بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الأولى. هو حدثكم عن رجل أعرفه معرفة كبيرة، أحس يوما من الأيام بوجع ليس بالقوي. أصر أهله عليه أن يذهب إلى المستشفى، طلب منه الطبيب أن يصنع تخطيطا للقلب. لما نظر المختص في أشعة القلب التي فعلها كانت المفاجأة، ألأقل أشعة في الأرض، وولى مدبرا وهو يصيح: هذا ميت، هذا ميت، هذا ميت، هذا ميت. رجت بها أصداء الغرفة، تعجب الرجل، لملم الأوراق وذهب بها إلى الطبيب المختص. لما نظر إليها التفت له الطبيب وقال له: أين الميت صاحب هذه الأشعة؟ قال: أي ميت؟ أنا الذي أمامك صاحب هذه الأشعة. يقول لي، انبهر الطبيب، قال: لا يمكن، هذه أشعة إنسان ميت. قال: أنا أمامك تقول ميت، هذه أشعتي. صنعوا له التخطيط مرة أخرى وأرسلوه إلى ألمانيا، وجاءت النتيجة: هذا تخطيط رجل ميت، تخطيط رجل ميت. تفاجأ الأطباء، اجتمعوا عليه، بادرهم هو بالسؤال: أسألكم بحكم علمكم الذي يصاب بهذا المرض، هل يستطيع أن يعمل ويشتغل؟ قالوا: لا. قال: فأنا أدير مصانعي وشركاتي، أسألكم بحكم تخصصكم الذي يصاب بهذا المرض، هل يستطيع أن يأتي أهله؟ قالوا: لا. قال: فأنا لي عدد من النساء، أسألكم بما أوتيتم به من علم في الطب، هل صاحب هذا المرض يستطيع أن يذهب ويأتي ويسبح ويغوص في البحر؟ قالوا: طبعا لا. قال: فأنا أمارس السباحة ولا أشعر بشيء. تعجبوا جميعا حتى عرضت الأوراق على أحد الاختصاصيين أو الاستشاريين، فأخبرهم بما يتعجب منه. بحسب التصاوير التي أمامنا، جميع الشرايين الرئيسية للقلب عندك مسدودة تماما، كلها مسدودة تماما، وقلبك مسدودة شرايينه تماما. قال: كيف يا طبيب دكتور وأنا أمامك؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، هناك أوردة صغيرة كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى لك أن تغذي قلبك بالدم. لا إله إلا الله، ما لطف الله وما أكرم الله سبحانه، خلق الله لك أوردة لطيفة كثيرة هي التي تغذي قلبك، وأنت لأجلها الآن تعيش بقدرة الله سبحانه. أو تعجبون أيها الكرام، لكن من هذا الرجل؟ من يا ترى هذا الرجل؟ هذا الرجل أعرفه معرفة جيدة، لا تجد بابا من أبواب الصدقة إلا وهو مساهم فيه. إن جئت للأيتام عنده كفالات لهم، وإن جئت للآبار له آبار حفرها، بناء مساجد، كفالة دارسين، كفالة محتاجين ومساكين، ما تجد باب من أبواب الصدقة إلا وقد سابق إليه. هذا الرجل أيها الإخوة بيته عامر بالعلماء والدعاء والناصحين والأيتام والمحتاجين. هذا الرجل أيها الإخوة ممن يشار إليه في صلة رحمه ومساعدة أهله. أتجد بابا من أبواب الخير إلا وهو سباق إليه، مع أنه إنسان كبقية الناس.